الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نبدأ هذا المجلس في شرح أقصى المختصرات، ووصلنا إلى كتاب الصلاة. وتذكيرا وتنبيها، ورغب الجميع في تعلم الفقه والحرص على هذا، فإنه من أجل العلوم. قال ابن الجوزي: إن كان في العمر بقية فليصرف في تعلم الفقه، وذلك أنه دين الله تبارك وتعالى، ولا يقوم الدين إلا بهذا الفقه، الفتيا والقضاء والعمل، العبادات والمعاملات وغير ذلك مما يحتاجه المسلم، فليحرص عليه وليعتنى به أشد الاعتناء. والفقه يحتاج إلى البحث والتدقيق والنظر والنية الصالحة قبل ذلك، وأن يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه. والعلم مواهب، الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، والله سبحانه وتعالى يعلم من يشاء من عباده ويفهم، ففهمناها سليمان. فاسأل ربك عز وجل أن يعلمك ما لم تكن تعلم، وأن يفهمك، وأن يأخذ بيدك للبر والتقوى. واعلم أن هذا من الجهاد، من أعظم الجهاد، وذلك أن الناس بحاجة إلى الفقيه. وللأسف أن بعضا من أهل السنة، ولا أقول كثيرا، هجروا هذا الفن وهذا العلم العظيم، فتفرغ له أهل الأهواء والبدع وأصلوا أنفسهم، فبرزوا في هذا الجانب العظيم وهو الفقه ووصول الفقه، وتصدروا الفتيا والقضاء والتعليم، ونشروا أهواءهم وبدعهم من هذا الطريق. وأهل السنة أحرى أن يتلقوا هذا الميراث النبوي وهذا الفقه العظيم الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. ليس الشأن أن تحضر دورة علمية لمدة 5 أيام 10 أيام، هذا شيء يسير. الإنسان يصرف عمره كله في طلب العلم، من المحبرة إلى المقبرة. المحبرة هذه اللي فيها الحبر، محبرة يوضع فيها القلم، معك دائما تكتب وتقرأ وتبحث. وتيسر العلم الآن يا إخوان عن طريق الدروس الموجودة في الشبكة والدروس المعقودة في المساجد، ولكن التفقه إنما هو على طريقة أهل الفن، لأنه لو تفقه على غير طريقتهم لن يصل إلى ما وصلوا إليه. تأكد من هذا. أسأل الله يفتح علينا وأن يعلمنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين والسامعات، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. والصلاة مشهورة ومعروفة، لا تحتاج إلى تعريف، لأن التعريف ربما يبهم المعرف. نؤدي الصلاة بحمد الله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة بأفعالها وأقوالها المخصوصة، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والصلاة أكد الأركان، أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها أحكام كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى بينت ووضحت. قال رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم. الخمس أي الصلوات الخمس، ومنها صلاة الجمعة في يوم الجمعة لأنها فرض يومها فتجب الخمس، علم منه أن غيرها لا يجب كالوتر، وقد اختلف في الوتر ووجوبه، ومذهب الإمام أحمد أنه غير واجب فتجب الخمس، وإذا كانت تجب فلا يجب غيرها كما تقدم، تمثيب الوتر وصلاة الكسوف وغير ذلك. والمراد بالوجوب هنا الصلوات التي تتكرر في كل يوم وليلة، هذه التي لا يجب منها إلا الخمس، ولكن هناك صلوات أو صلاة تجب وجوب كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية. طيب، وعلى كل مسلم علم منه أنها لا تجب على الكافر. وليس هذا من باب التخفيف على الكافر، لا، لأنها لا تصح منه ولا يؤمر بأدائها في الدنيا، ولكنه يحاسب عليها في الآخرة. وهذه المسألة مبنية على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ولو صلى الكافر فيحكم بإسلامه، هذا هو مذهب الإمام أحمد، حتى لو قال أردت التهزي يحكم بإسلامه وردته بعد ذلك إذا أبى امتثال أحكام الإسلام ودين الإسلام. وهل يدخل في هذا الحج لو فعله؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لأني قد سئلت عن رجل دخل إلى مكة قبل نحو 10 سنوات وهو نصراني، وادعى أنه مسلم ليرى أمور الحج ومشاهد الحج من باب الفضول، فكان مع الحجاج في عرفة ومزدلفة ويرى ابتهالهم ودعاءهم وتلك المشاهد العظيمة، ومشى معهم إلى منى ورمى الجمرات. قال فلما كان يوم العيد دخل الإسلام في قلبي وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويسأل هل يجزئه ما فعله مما تقدم، أي هذا الحج يجزئه أو يلزمه أن يحج مرة ثانية؟ الجواب لماذا؟ أيوة، لأنه لم يقف بعرفة مسلما. لو أنه أسلم تلك الليلة ورجع لعرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر لا أجزاه الحج. لكن هل يحكم بإسلامه لو فعل هذه الأفعال قبل أن يدخل في الدين وينطق بالشهادتين؟ فيه خلاف. أما الحنابلة فيقولون إن الصلاة لا شك أنه يدخل بها في الإسلام إذا فعلها. مكلف، المكلف يطلق على من يتصف بوصفين، الوصف الأول العقل، الثاني البلوغ. علم منه أنها لا تجب على المجنون ولا تجب على غير البالغ أي الصغير إلا حائضا ونفساء، فإنها لا تجب على الحائض وكذلك النفساء. ولهذا قالت عمرة لعائشة ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فلا تجب ولا يلزم قضاؤها أي الصلاة على الحائض والنفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. علم منه أنها تصح من الصغير إذا كان مميزا. نفهم العبارات إخوان، فهم العبارات والتعامل مع هذه المتون يسهل عليك العلم. المميز من هو على المذهب؟ هل في المتن ما يدل على هذا؟ إيش المسألة التي بعده؟ وعلى وليه أمره بها لسبع، هذا هو حد التمييز على المذهب. وقول ثاني في المذهب يميل إليه صاحب الإنصاف وغيره أن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، لأن هذا هو المميز، قد ميز وفهم. قال والاشتقاق يدل عليه تمييز مميز. ولكن الحنابلة رحمهم الله والفقهاء عموما عندهم طريقة ينبغي أن نفهمها. هم يحرصون على ضبط المسائل، شيء يتفق عليه الجميع ويفهمه الجميع ويعمل به الجميع ويسهل أيضا العمل به. فقد يكون هناك قول راجح في المسألة أو قول أظهر أو قول له وجاهة، ولكن لو دققت، انتبهوا لهذا يا إخوان، ترى سيمر مسائل كثيرة عليك، ستجد أن كلام الفقهاء منضبط عند العمل. مثل مسألة مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة أو مسافة السفر، بعضهم قال بالعرف تحد أو ليس لها حد إنما تقدر بالعرف، والحنابلة وغيرهم يقولون تحد بمسيرة يومين، بعض المشايخ يقول بمقدار 80 كيلو، نأخذ بهذا الآن. فإذا قلت للمستفتي تقصر إذا كان سفرك مسافة 80 كيلو يومين، يفهم هذا الجميع، ما يشكل عليه. ولكن إذا قلت إذا كانت المسافة سفرا في العرف فتقصر وإلا فلا، يقول والله يا شيخ أنا ما أعرف العرف. الآن طلبة علم يسافرون مسافات قريبة يختلفون، هو عرف يعني هو سفر في العرف أو ليس في سفر، ولكن المذهب منضبط. وكذلك مسائل كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله. فمثل هذه أيضا إذا قلت 7 انضبط، إذا قلت يرجع إلى التمييز قد يختلفون أحيانا، يقول والله ميز ما ميز. طيب قال وعلى وليه أمره بها لـ7، يؤمر بها لـ7 في الحديث، وضربه على تركها لـ10، واضربهم عليها لـ10. وعلى هذه تدل على أن هذا الأمر واجب على الولي، على للوجوب. وإذا كان سيأمره بالصلاة لـ7 فيلزم الولي أن يعلمه أحكام الصلاة والوضوء، لأن الصلاة لا بد لها من الوضوء. ويحرم تأخيرها إلى ضرورة، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، يعني إذا كان للصلاة وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، كصلاة العصر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو إلى صفر الشمس قولان، والضرورة إلى غروبها، فيحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، يعني من له الجمع فله أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة التي بعدها كالظهر، يؤخرها إلى العصر. لماذا؟ لأنه نوى الجمع، فإن لم ينوي الجمع وأخر الصلاة حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها فيأثم، لأنه لم ينوي الجمع بالتأخير، لم ينوي بهذا التأخير الجمع. ومشتغل بشرطها أو بشرط لها يحصل قريبا، كاستخراج الماء من البئر ويحصل قريبا، أما إذا كان لا يحصل إلا بعيدا فيبادر بالصلاة. وجاحدها كافر. المؤلف رحمه الله ذكر ما يتفق عليه الجميع، وهو أن جاحد الصلاة كافر ولو صلى، حتى لو صلى، لكن قال أنا لا أرى أن الصلاة واجبة، إنما أصلي من باب التطوع والتنفل والتقرب إلى الله، ولكنها غير واجبة، فيكفر بهذا بجحوده. نعم. فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم، هنا هذا الفصل في الأذان والإقامة. قال الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وأيهما أفضل، الأذان أو الإقامة؟ الأذان. أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ الإمامة. على المذهب الأذان لورود الأحاديث في فضله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الأذان أفضل. فرض كفاية على الرجال، إذا كانوا 2 فأكثر، ولهذا عبر المصنف بلفظ الجمع، ولكن المراد به هنا 2 فأكثر، ولم يقل على الرجل، لأنه على حسب كلامهم لا يجب على الواحد. على الرجال الأحرار خرج به الرقاء، المقيمين خرج به المسافرون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم فأذنا وأقيما وليأمكم أكبركم، ما يدل على أن الأذان واجب على المسافرين. للخمس المؤدات والجمعة، لأن الجمعة هي فرض يومها. قال: ولا يصح إلا مرتبا، فيرتبه كما نسمعه الآن. فلو قدم جملة على جملة قال: حي على الفلاح ثم حي على الصلاة، ما يصح، لا بد من الترتيب متواليا. أما لو فرقه تفريقا كثيرا عرفا فيبطل منويا. أما لو أذن لكنه لا ينوي الأذان، إنما ينوي التعلم أو التعليم، فلا يجزئ من ذكر. أما الأنثى فلا تقوم بهذا الواجب الكفائي، بل قال الفقهاء إنه يكره أذان المرأة من ذكر مميز. علم منه أن المميز لو أذن في مسجد البلد أجزأ ذلك عن أهل البلد مميزين وبالغين، وهذا المذهب. وهذا يحصل في بعض القرى ليس فيها إلا مسجد واحد ويؤذن صبي مميز، فعلى المذهب يجزئ. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: المسجد الذي في البلد ويؤذن فيه ولا يؤذن في غيره فإنه لا يقوم بالأذان فيه إلا بالغ مكلف، لأنه سيقوم بأداء فرض الكفاية عن الجميع، ولا يقوم به إلا من يلزمهم ذلك وهم البالغون، فينتبه لهذه المسألة. أما إذا كان في البلد أكثر من مسجد مثل هذه المدينة التي نحن فيها، فلو أذن في هذا المسجد مميز يجزي على المذهب الحمد لله، لأن غيره يعني من البالغين يؤذنون في مساجد أخرى. عدل ولو ظاهرا خرج به الفاسق، وبعد الوقت لغير فجر، يعني يقول لا يصح الأذان إلا بعد الوقت، أي بعد دخول الوقت، فلو أذن قبل دخول الوقت لا يجزي، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، إلا الفجر فله أن يؤذن قبل الوقت. ظاهر العبارة أنه يكتفى بالأذان قبل الفجر عن الأذان بعد طلوعه، هذا ظاهر العبارة. ونص جماعة من الفقهاء أنه إن أذن قبل الفجر فيؤذن ثانية عند طلوع الفجر ليعلم الناس دخول الوقت، وذلك أن الأذان الأول له مقصود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، لماذا؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، هذا المقصود. ولهذا قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر. وسن كونه صيتا، صيتا أي رفيع الصوت، واستحب الموفق غيره أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أمينا لأنه مؤتمن على الأذان ومؤتمن على أعراض المسلمين. وذلك أن المؤذن قديما كان يصعد المنارة فيطلع على بيوت الناس، والبيوت قصيرة، والنساء أحيانا يصعدن إلى السطوح لأعمالهن، فلا بد أن يكون أمينا فيغض البصر عن محارم المسلمين، عالما بالوقت إما بنفسه أو بمن يعلمه. ولهذا يصح الأذان من أعمى له من يعلمه بالوقت، وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. نعم. السلام عليكم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. فصل. قال رحمه الله هنا: ومن جمع وقضى فوائد أذن الأولى وأقام لكل صلاة. من جمع كما يجمع الناس في يوم عرفة، ونشاهد هذا، يخطب خطيب عرفة ثم يجمع الناس الظهر مع العصر فيؤذن ويقام لكل صلاة، هذا مراد المؤلف. أذن للأولى وأقام لكل صلاة، أو قضى فوائد عليه خمس فوائد فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. وسن لمؤذن وسامعه، علم منه أن المؤذن يتابع أيضا فيكرر ما يقوله، هذا المذهب، وبعضهم اعترض على هذا وقال يكفيه أداء الأذان، والسامع يؤذن ليحصل له الأجر. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، يقول مثل ما يقول المؤذن كما في الحديث، إلا في الحيعلة إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيحوقل، أي يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب، إيش المراد بالتثويب هنا؟ إيش المراد بالتثويب؟ ها، قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، إيش نقول؟ المؤلف هنا رحمه الله يقول: تقول صدقت وبررت بكسر الراء، ولكن لا دليل على هذا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال إنه ورد ولكن رد عليه بعض أهل العلم وقالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كابن الملقب رد عليه وغيره، ما ثبت فيه شيء، إنما هو اجتهاد منهم. إذن ما دام أنه لم يثبت فنرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم تقول أنت الصلاة خير من النوم بعموم الحديث المتقدم. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه للحديث، وقول ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، فتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما ورد في حديث. وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان، بعده ظاهره أنه يحرم بفراغه من الأذان لا بابتداء الأذان أو في وسط الأذان، والله أعلم. على كل حال يحرم، لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال، خرج بعدما أذن، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه وابن المنذر رحمه الله وجوب صلاة الجماعة، لأنه عصى بخروجه من المسجد فتفوته صلاة الجماعة، دليل واضح وبين. إلا لعذر فله أن يخرج، خرج ليتوضأ أو لعذر من الأعذار المبيحة ترك الجمعة والجماعة، أو نية رجوع، خرج لسيارته ليأتي بغرض بكتاب ثم يرجع فله ذلك. بعضهم زاد كالشيخ مرعي بحثا منه: إذا خرج ليصلي في مسجد آخر، وبعضهم قيد ذلك بمصلحة كأن يكون أحسن قراءة وأرق وأخشع له إذا صلى وراءه، والمسألة محل اجتهاد. نعم. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب، وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بهذه الشروط، ولكن لو وجد الشرط لا يلزم من وجود الصلاة، فقد يتوضأ ولا يصلي، يستر عورته ولا يصلي، ولكن لو صلى بدون وضوء لا تصح الصلاة. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث، هذا الأول، يعني طهارته من الحدثين الأكبر والأصغر، وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيه سوى ظل الزوال، الشمس تطلع من المشرق حتى تصل إلى كبد السماء فتكون في منتصف سيرها، تكون فوق المنتصب كعود، وله شيء يسير من الظل، ثم تزول إلى جهة الغرب، فيبدأ الظل أي الفيء بعد زوالها. هذا هو أول وقت الظهر، ونخصم منه الظل الذي كان موجودا وقت الزوال أو وهي في كبد السماء. ولهذا قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، يمتد وقت الظهر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله أو مثليه مثله، ثم بعد ذلك يبدأ وقت العصر ولا فصل بينهما، يعني ليس هناك وقت بينهما يتسع لصلاة قدرها 4 ركعات، ليس هناك وقت يفصل بينهما، إنما بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، يدخل وقت العصر ويستمر إلى إيش؟ أن يصبح ظل كل شيء مثليه، فينتهي الوقت. الوقت إيش؟ وقت الضرورة أو الاختيار؟ الاختيار. واختلف في هذا الوقت في المذهب ما سمعتم. والقول الثاني رواية قوية في المذهب ويختارها جماعة من علماء المذهب وغيرهم، أنه يمتد إلى اصفرار الشمس لحديث ابن عمرو في الصحيح: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فيكون الوقت أطول، لأن الاصفرار بعد أن يكون ظل كل شيء مثليه. هذا الاختيار، فله أن يصلي في أوله أو وسطه، المقصود أنه لا يخرج الصلاة عن وقت الاختيار. إذا كان ثم ضرورة فيؤخر إلى غروب الشمس، إذن وقت الضرورة من الاصفرار إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس خرج وقت العصر كله، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. فهمنا من هذا أن المراد بالشفق الحمرة، وفي خلاف، بعضهم قال الحمرة وبعضهم قال البياض، بعضهم فرق بين المدن والفلوات، ولكن المذهب أن الشفق هو الحمرة. مقدار هذا الوقت في التقويم عندنا في السعودية 1.5 ساعة، وذكر بعض العلماء أنه يختلف، أحيانا يكون 1.25 ساعة، يختلف باختلاف البلدان، والله أعلم. قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. هذا المذهب أن وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل. والقول الثاني وهو رواية أيضا ويختارها جماعة، أنه يمتد إلى نصف الليل لحديث ابن عمرو في الصحيح: وقت العشاء إلى أن ينتصف الليل أو نحو ذلك. وصريح الحديث في أن الوقت يمتد إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. علم منه أن وقت العشاء على المذهب يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وأنه ليس كما يقول بعض المشايخ ينتهي بنصف الليل أو نحو ذلك، ويستدل بقوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. المذهب أنه يمتد إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر الثاني نفهم منها أن الفجر فجران، أول وثاني، قل لا، ترى المؤلف يأتي بعبارات ولكنها فيها إشارات، في فجر أول وفي فجر ثاني، نعم، في فجر كاذب وفجر صادق، نعم، إيش الأول منهما؟ الكاذب أو الصادق؟ الكاذب، تعرفون الفرق بينهما؟ هذا يعرفه أهل البر، يعرفه. نعم طويل كذا نبي السرحان والصادق معترض. يصير معترض بينك. طيب إذن عند طلوع الفجر الثاني يدخل وقت الفجر، ولهذا قال ويليه الفجر إلى الشروق، يعني إلى طلوع الشمس، والمبادرة بها في أول وقت لا شك أنه أفضل. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الفجر بغلس وينصرف، حتى إن الرجل لا يعرف جليسه من شدة الغلس في تلك الصلاة، والنساء يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفنها أحد، لا يعرفن من الغلس. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وقال أبو حنيفة رحمه الله وغيره الأفضل الإسفار، لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، وأجيب بأن المراد بهذا أنك لا تصلي الفجر حتى تتيقن دخول الوقت، أو المراد أن تبتدئ الصلاة في وقت الغلس وتطيل القراءة حتى تدخل في الإسفار. قال ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون بغلس. قال ابن المنذر فهذا دال على أن هذا هو الصواب. وقد رأيت الحنفية في بعض البلدان ويؤذن الفجر والإمام موجود في المسجد، فلا يقيمون إلا بعد الأذان بنحو ساعة بعد أن يسفر جدا، تمسكا بمذهبهم في هذه المسألة. المسألة محل اجتهاد، والأصل أن المسلم في هذه المسألة الفقهية يناقش ويعلم، ولكن هذا اجتهادهم، وليس هذا رأي الإمام أبي حنيفة، فقد نسبه ابن المنذر فيما أذكر إلى الثوري. المسألة محل اجتهاد، والذي يتفقه ويتعلم يعرف أن الناس وأن الفقهاء والأئمة الأربعة إذا تكلموا بدليل، خالفتهم جزاك الله خيرا، لكن يبقى أننا نحترم ونجل هؤلاء الأئمة واختيارات الأئمة التي ليس فيها مصادمة صريحة للنصوص الشرعية. قال وتدرك مكتوبة. نعم حسنا. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم. قال رحمه الله وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني من كبر قبل خروج الوقت بعشر ثواني نصف دقيقة أدرك الصلاة في وقتها. ولكن الحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو أدرك العصر، فعلقه بإدراك ركعة. الحنابلة قالوا وردت رواية من أدرك سجدة، والسجدة جزء من الصلاة، فيصدق هذا على أي جزء، سجدة أو تكبيرة إحرام. وظاهر الحديث المتقدم أنه لا بد من إدراك ركعة. والشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول الوقت والجماعة والجمعة كل هذا لا يدرك إلا بإدراك ركعة. قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، صحيح هذا. ولا يصلي حتى يتيقنه، يتيقن إيش؟ دخول الوقت، أو يغلب على ظنه دخوله. فاكتفى هنا بغلبة الظن، لأنه قد يشق اعتبار اليقين، فتكفي غلبة الظن، وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة، فيغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، والحمد لله. يغلب على الظن أحيانا بقراء بقراءة يقرأ، اعتاد على أنه يقرأ بعد صلاة المغرب جزء ونصف أو جزئين، وبعدها يدخل وقت العشاء، جرب هذا مرات ومرات، الآن ما يعرف الوقت، مسجون ما يدري، فقرأ جزئين فيعلم أنه الآن دخل وقت العشاء أو غلب على ظنه أنه دخل وقت العشاء، الحمد لله يعمل بغلبة الظن. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، كأن بلغ قبل خروج الوقت بلحظات لزمته وما يجمع إليها قبلها، كما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار أهلا لوجوبها أي بلغ أو طهرت المرأة من الحيض قبل غروب الشمس بلحظات، وجب صلاة الظهر والعصر، وجب صلاة الظهر والعصر، لأنه حال الضرورة يؤخر الظهر إلى العصر، وهذا قد ترك الصلاة ثم أدركها، قالوا فيلزمه هذه وهذه. على كل حال هكذا روي عن بعض الصحابة وأخذ به الإمام أحمد، وما دام أنه روي عنهم والعمل به فيه احتياط الحمد لله يأخذ به الإنسان. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يجب فورا ما لم يتضرر في معيشة مثلا، فيجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يرتب الفوائت عليه ظهر وعصر يبدأ بالظهر ما لم يتضرر بالفورية فيؤخر، يقول الله أنا علي صلوات كثيرة والآن لو انشغلت بالصلاة أتضرر، فيؤخر إلى وقت آخر أو ينسى، نسي الصلاة فيعذر بالتأخير، أو نسي الترتيب فصلى العصر ثم تذكر أن عليه الظهر أيضا فيصلي الظهر ويكفي، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، أو فوت اختيارها يعني وقت الاختيار، يخشى فوات الحاضرة، الآن لو لم يصلي العصر لخرج وقت الاختيار وعليه الظهر فائته، فيبدأ بالعصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر لئلا تجتمع عليه فائتتان. هنا مسألة المؤلف رحمه الله عبر هنا بين من الشروط دخول الوقت، تقدم معنا تقدم معنا. طيب في صلاة الجمعة يقول من شروطها الوقت، ايش الفرق، ايش الفرق يا اخوان؟ يلا اصحاب الفيزياء والكيمياء والمواد هذه عندهم ذكاء، والفقهاء اذكى منهم، الفقه صعب والله صعب يا اخوان، يحتاج الى فهم وتفريق بين المسائل، فهم الدليل وكلام العلم والأقوال واختلافها أشياء كثيرة، والتطبيق على الواقع. أحيانا يدرس الفقه يدرس المناسك، فإذا وصل إلى مكة وجاءت أسئلة الحجاج ومسائلهم الآن يطبق على الواقع تطبيق عملي، يحتاج إلى ذهن يفهم الكلام وينزله على الواقعة، وكل واقعة تختلف عن الثانية، هذه غير هذه، هذه فيها ظروف معينة أشياء معينة، فيطبق الشروط والأشياء والكلام الذي سمعه وينزله، تحتاج إلى ذهن ذكياء العالم الفقهاء. ها طيب عطنا الفرق بين اشتراط دخول الوقت وبين اشتراط الوقت. ها عامل شيخ ايوه احسنت. الصلوات الخمس من شرطها دخول وقت فيصليها في الوقت وبعده، لكن لا يصليها قبله. أما الجمعة فمن شروطها الوقت، فلا بد أن تصلى في وقتها، فلو خرج وقت الجمعة هل يقضيها جمعة؟ لا خلاص يقضيها ظهرا. الشرط الثالث. نعم الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة، وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث ستر العورة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا بد من ستر العورة. ستر العورة بماذا؟ ضابط الساتر قالوا بما لا يصف البشرة، فلا تدرك لون البشرة خلف الثياب، هذا ضابط الساتر. ولو كان يحجم العضو فتصح الصلاة، ولكن يكره أن يصلي في ثياب تحجم أعضاءه أي العورة، ستر العورة، ويجب حتى خارج الصلاة. فمعناه أنه لا يجوز للإنسان أن يكون عريانا في بيته ولو كان وحده في البيت، لا يجوز، يقول ما في أحد ينظر إليه، لا، الله عز وجل حقا يستحيى منه. حتى خارج الصلاة في خلوة وظلمة، يقول ظلام حتى ولو في ظلمة يستر عورته، هذا من الآداب الشرعية، هذا من الآداب الشرعية التي يخالف فيها الكفار، والشيطان يحب من بني آدم كشف العورة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما إيش؟ سوآتهما. وهذا ما وقع فيه كثير من الكفار، وكان الكفار في إلى وقت قريب على فطرة سليمة فيما يتعلق باللباس. فلو نظرت إلى صورهم وصور نسائهم إلى نحو 100 سنة يتسترون، وتتسترن النساء كنساء المسلمين، حتى الحجاب موجود في بعض الدول في أوروبا وفي غيرها، حجاب المرأة بغطاء الوجه. رأيت صور لبعض ملوكهم ومعهم امرأته وهي محجبة بغطاء الوجه، ففسدت فطرهم في الفترة الأخيرة. ولكن ليس لنا أن نهمل ما عليه بنو آدم آلاف السنين ونحتج بشيء جديد. أقول هذا حقيقة، هذا دليل أن عندي أنه دليل مهم. بنو آدم آلاف السنين على خطأ وأنتم على صواب، كالطب القديم الذي له آلاف السنين ومجرب ومدون في الكتب وتداوله الأمم على اختلافها ويتفقون عليه، ثم يأتي من يقول لا والله هذا ما له أي اعتبار وهذه خرافات. وهذه هناك خرافات صحيح وتصرفات من بعض الأطباء الشعبيين، ولكن الطب القديم معروف ومقرر. فتهميشه لا شك أنه خطأ. والطب الحديث عمره كم؟ 100 سنة 200 سنة، وهو مثل الطب القديم من جهة التجربة والممارسة والنتائج والرصد. ليسوا جهالا من تقدمنا، كانوا على يعني غاية في على منزلة عظيمة جدا فيما يتعلق بهذا الفن. على كل حال، قال عورة الرجل وحرة مراهقة وأمة، عندكم مطلقا؟ هي سقطت من النسخة التي مع الحاشية. وأمة مطلقا ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذه مشيها تمام. طيب وحرة مراهقة ما بلغت، نمشيها يلا ها ما بين السرة والركبة. طيب وأمة، عورة الأمة ما بين السرة والركبة. إخوان شو رأيكم في هذا الكلام؟ شو رأيكم في هذا الكلام؟ والله غريب صح ولا لا؟ ها ما بين السرة والركبة، بعض الناس يقرأ هذا الكلام إيش هذا؟ لذلك لازم من مجالس المدارسة للفقه. هذا يا أخوان عورتها في إيش؟ في حال إيش؟ الصلاة، ما هو عند الرجال الأجانب. واحد يقول شلون يعني ما شاء الله تمشي في الشارع لما ساترة من السرة الركبة والباقي؟ لا يا أخي إيش هذا؟ أنا أتكلم لو صلت، لو صلت على هذه الحال، ولا الأصل أنها تتستر، لكن لو صلت يعملون في حرث وفي زرع وفي غيره، وأحيانا يكونون فقراء ولا عندها ملابس، وقد سترت من السرة إلى الركبة وصلت. الكلام عندنا نحن، هل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ صلاة صحيحة الحمد لله. طيب ما بين السرة والركبة، علم منه أن السرة والركبة ليست من العورة، فلو صلى وركبته بادية صلاته صحيحة. وابن 7 إلى 10 الفرجان، أقل هذا فيكفي ستر الفرجان. فلو لبس التبان الذي هو السروال القصير ها له أسماء عندنا في لهجتنا صلاته صحيحة أو من سبع وكل الحرة. ولكن الأمة المراهقة كما تقدم الحرة المراهقة ما بين السرة والركبة. أما ابن الابن يطلق على الذكر ومن سبع إلى عشر الفرجان وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. شفتوا الكيد هذا يا إخوان؟ كل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. فيأتي واحد يقول أنتم يا حنابلة تقولون أن يلزم المرأة أن تستر وجهها، شوف هذا في المتون عندكم وكل حرة عورة إلا وجهها. نقول كم العبارة إلا وجهها فليس بعورة في إيش؟ في الصلاة. هذا عندنا باب مستقل الصلاة. أما في باب النظر هذا مسألة أخرى، يلزمها تغطية الوجه كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم. والمقصود هنا ليس الكلام على مسألة تغطية الوجه، الكلام على فهم كتب الفقه. طيب ومن انكشف، أحسن الله عليكم، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاذ، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. نعم، قال ومن انكشف بعض عورته وفحش فيعيد. أما إذا لم يفحش فمفهومه أنه لا يعيد، خاصة إذا كان يسيرا، وقت يسير ظهر بعض العورة ثم ستره. بل لو ظهر كثير من العورة وستره مباشرة سقط إزاره ثم أعاده بسرعة صار صحيحة. ومن كشف بعض عورته وفحش يستمر على هذا في صلاته فيعيد الصلاة، أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. إذا صلى في ثوب مغصوب أو على بقعة مغصوبة فيعيد الصلاة، هذا مذهب الحنابلة. وفي ثوب النجس يعيد وإن كان ناسيا جاهلا، بعدما فرغ من الصلاة رأى النجاسة على ثوبه، فهل يعيد الصلاة؟ المذهب يعيد، المذهب يعيد. القول الثاني يختاره جماعة من أهل العلم ومنهم ابن المنذر رحمه الله وغفر له وجماعة من الحنابلة، يعني لأن هذه الأقوال لو نظرت في الإنصاف وغيره سترى أنه ينص على اختيار جماعة من علماء المذهب لها. وهذا باب إن شاء الله سنتكلم عنه في الندوة أو في اليوم العلمي، أن كل مذهب باعتبار فقه إسلامي متكامل بترجيحه وأقواله وخلافه وغير ذلك مما يحتاجه أهل الإسلام. قال ومن صلى في نجس، قلنا أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فقول قوي لبعض أهل العلم أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم نزع عليه لأن جبريل أتاه وأخبره أن فيه مقدرا أي نجاسة، فصح ما مضى من صلاته. فكذلك لو تذكر بعد فرغ الصلاة أو علم بعد فرغ الصلاة كلها فتصح. لا من حبس في محل النجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه فتصح صلاته للعذر. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. اجتناب النجاسة بمعنى أنه يبعد النجاسة عن إيش؟ عن ثلاثة أشياء، عن بدنه وبقعته التي تقع أعضاؤه عليها وثوبه. في بدنه وثوبه وبقعته التي تقع أعضاؤه عليها، فمعناه أنه لو كان يسجد على أرض طاهرة ولكن المقابل لصدره فيه نجاسة لا يضره ذلك. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. من جبر عظمه أو خاطه بخيط النجس، لأنه كان يستعملون أشياء نجسة يصنع منها الخيوط، خاطه بنجس وتضرر بقلعه، معنى أنه يجب عليه قلعه، هذا اللي نفهمه. لكن الآن صور لك صورة فيها أنه لا يتمكن من القلع، يتضرر بقلعه، والله تضرر يا أخوان، جبر عظمه بنجس، هل يمكن أن يجبر العظم بشيء نجس، بعظم نجس ويلتحم معه؟ هذا اللي نفهمه من كلامهم، قديم ما كان عندهم هذا، لا موجود عندنا، موجود في الطب المتخصص، ممكن إدخال عظم على الجسم الآن ويلتحم الجسم معه ويتأقلم ويمشي. أنا سمعت الآن بعض الأسنان تصنع من العظام ثم بعد ذلك تركب. تفضل. مسألتنا وهي أن من جبر عظمه بنجس أو خيط بنجس وتضرر بقلعه لم يجب القلع، ما الذي يفعله؟ قال يتيمم إن لم يغطه اللحم. علم منه أنه لو غطاه اللحم، غطى على هذا العظم الذي جبر بنجس أو على الخيط، فإنه يغسل اللحم الذي غطى ويكفيه. الحمد لله. السلام عليكم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. لا تصح بلا عذر في مقبرة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تتخذوا بيوتكم قبورا لما أمر بالصلاة فيها، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. علم منه أن الصلاة لا تكون في المقابر، فلا تصح الصلاة في مقبرة. وللأسف أن الناس افتتنوا بهذا، وقد رأيت من يصلي عند المقابر، بل رأيت من يسجد إلى جهة القبر والقبلة من هنا، فتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، ونهي عن الصلاة في المقابر، لأنه ذريعة إلى حصول الإشراك بالله تبارك وتعالى، حتى لو كان يصلي لله عز وجل. والسؤال، لماذا أورد المؤلف رحمه الله المسألة في هذا الموضع؟ من يعرف؟ هو ذكر الخلاء والحمام وأعطان الإبل، طيب والمقبرة؟ لأن العلة عند بعض الفقهاء هي النجاسة التي تكون في المقابر بسبب تقليب القبور، يدفن ثم ينبش أو يحفر القبر مرة ثانية، فالتراب يعلق به من القيح والصديد والنجاسة. ولكن العلة هي خوف حصول الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولهذا الفقهاء رحمهم الله أو بعض الفقهاء يقول إن النهي مقصور على المقبرة التي فيها ثلاثة قبور، فلا ينهى أو تصح الصلاة عند قبر واحد. القول الثاني الذي يختاره شيخ الإسلام وغيره أن النهي من أجل الخوف من وقوع الإشراك، فينهى عن الصلاة حتى عند قبر واحد. ولا تصح بعذر في مقبرة وخلاء. إيش المراد بالخلاء؟ المكان قضاء الحاجة الذي نسميه في زمننا الحمام. طيب بعده قالوا حمام، إذا الخلاء غير الحمام؟ الحمام المراد به هنا مكان الاغتسال قديما، وأنا رأيته في بعض البلدان ودخلت لا للاغتسال إنما للفرجة فقط، يوجد في بعض البلدان تنزل بدرج، وهذا في البلاد الباردة، ويوجد غرف صغيرة، وهناك من يغتسل وهناك من يغسل ويفرك الجسد بدراهم، ويوجد ماء حار وأشنان قديما يستعملونه. هذا هو مراد الفقهاء بالحمام، فلا تصح الصلاة في الحمام. الحديث الوارد النهي عن الصلاة في مواضع وأعطان إبل، أعطان الإبل هو الموضع الذي تأوي إليه، لا الذي تمر وتجلس فيه مدة وتذهب، لا، الإبل لها معاطن، معطن الإبل ترجع إليه في آخر النهار. طيب معاطن البقر، ينهى عن الصلاة فيها؟ لا. والغنم أيضا لا ينهى. ومزبلة إنه مكان غير لائق أن يصلى فيه، حتى ولو كان الملقى في المزبلة ليس بنجس. وقارعة طريق، يعني الطريق المسلوك الذي تقرعه الأقدام، إلا إذا احتيج إلى ذلك بسبب امتلاء المسجد وامتداد الصفوف ووصلت إلى الطريق فتصح الصلاة. ولا في أسطحتها، يعني أسطحة ما تقدم، أما سطح المقبرة فواضح، ولكن بعضها فيها خلاف، مثل سطح الخلاء. الآن البيوت الموجودة، أنت في الدور الثاني الثالث وتحتك تحت غرفتك دورة مياه، هل تصح الصلاة؟ على المذهب لا تصح، وعلى قول الثاني الذي يختاره جماعة وعليه فتية كثير من أهل العلم أنها تصح. بل بعض المساجد إذا امتدت الصفوف وخرجت خارج المسجد، في آخر المسجد عزكم الله يكون في الأسفل مكان التصريف والمجاري ويكون خزان حين موجود، فوقه التراب والإسفلت والبلاط وأرض مشجرة ومظلة، فهل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. المسجد النبوي في مواقف رأيتموها ولا لا؟ والمواقف أول ما تنزل للمواقف ما يوجد دورات مياه، وفوق دورات المياه إيش فيه؟ مصلى أو ساحة للصلاة، وتصح الصلاة. فعليه العمل كما يقال، ها؟ والصاحب النصاف يقول عليه العمل في كل عصر ومصر، إذا أراد أن يؤكد. وهذا مما يعني تميز به صاحب النصاف رحمه الله، حكاية العمل. نعم. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. نعم. الخامس استقبال القبلة للآية، ولا تصح بدونه، بدون استقبال، إلا لعاجز مربوط إلى غير القبلة فتصح صلاته، ومتنفل في سفر مباح، يصح أن يصلي إلى غير القبلة على دابته إلى جهة سيره في سفر مباح خرج به سفر محرم، فلا تستبح فيه الرخص. وقالوا متنفل راكب سائر في سفر، وفرض قريب منها إصابة عينه، يعني وأنت في المسجد الحرام مسجد الكعبة تصيب عين الكعبة، عين القبلة، يعني الكعبة أمامك تنصفها ما تنحرف يمين وشمال. وهذا بعض المصلين في المسجد الحرام ينحرف، انحرافك اليسير هذا معناه أنك خرجت عن جهة القبلة. ومن بعد يستقبل جهتها، فنحن في هذا المكان نستقبل جهة الكعبة، ولا يضر الانحراف اليسير يمينا وشمالا. يعني ونحن في هذا المسجد لو انحرف المصلي الآن، بعض المصلين قد ينحرف في يمين أو شمال، لكنه في جهة القبلة تصح. والدليل حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهمتم معنى الحديث أنه لا يضر الانحراف اليسير، وبعيد جهة القبلة، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين، إذا أخبره ثقة متيقن قال القبلة من هنا، الثقة خرج به غير الثقة لا يأخذ بكلامه، وبيقين. أما لو أخبره الثقة عن ظن فلا يلزمه العمل بخبره. وبمحاريب المسلمين، إذا وصل إلى بلد ورأى المحاريب أو دخل مسجدا من مساجد المسلمين ورأى المحراب فيصلي جهة المحراب ولا يحتاج للسؤال. علم منه أنه لا حرج في اتخاذ المحراب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. وبعض الناس قد يفهم من حديث أنه نهي عن مذابح كمذابح النصارى النهي عن المحاريب هذه، لا، المراد عن ذلك النهي عن أشياء خاصة عند النصارى غير المحاريب التي عليها فقهاء المسلمين وعليها عامة المسلمين في مساجدهم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل شرح هذا المختصر، أخصر المختصرات. نبه بعض الإخوة إلى أنه لم يتم الكلام على المجزرة. الحقيقة أن الكلام عليها كان كلاما مجملا، ولكن المجزرة مكان الذبح، هذه هي المجزرة. فورد الحديث الذي استدل به الحنابلة بالنهي عن الصلاة في مواطن ومنها المجزرة، هل يدخل فيها محلات بيع اللحوم الآن؟ هل هي مجزرة أو محل تقطيع اللحم وبيعه؟ ليست مجزرة، لو تأملت هي محل لتقطيع اللحم وبيعه، سواء بيع فيما يسميه الآن الناس نظاما حسب العرف البلديات وغيره يسمونه مجزرة، ولكن لا يتم فيه الذبح بتاتا. فالحكم إنما هو للمجزرة العامة في البلد التي يكون فيها الذبح. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. يعني إذا كان في سفر ولا يعرف القبلة فيجتهد، إذا كان عالما بالأدلة بأدلتها، وأدلة القبلة قديما يستدلون بالشمس والقمر والنجوم. وهل يلزم تعلم أدلة القبلة؟ الأصل أنه لا يلزم إلا لمحتاج، إذا كان يسافر وحده ويحتاج لهذا وليس معه من يعلمه فيتعلم يؤدي الصلاة صحيحة إلى القبلة. يجتهد عارف بأدلتها، علم منه أن غير العارف لا يجتهد، ليس أهلا للاجتهاد. وقلد غيره، أي غير العارف يقلد. فإن كان معه اثنان من المجتهدين واختلفا فإنه يقلد أوثقهما عنده. وإن صلى بلا أحدهما، أي بلا اجتهاد إن كان أهلا للاجتهاد، ولا تقليد إن كان لا يحسن الاجتهاد، فصلى بلا اجتهاد ولا تقليد فيقضي مطلقا. علم منه أنه لو صلى وأصاب في هذه الحال فيقضي مطلقا، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، سواء أخطأ أو أصاب كما صرح به المحشي غفر الله لنا وله. السادس النية. نعم، السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. السادس النية ومحلها القلب، والتلفظ بها لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والحافظ ابن كثير رحمه الله من أئمة الشافعية، وله كتاب اسمه الأحكام الكبير، طبع من ثلاث مجلدات، وتكلم فيه على مسألة النية، وأنكر رحمه الله هذه المسألة وتكلم عليها، وأن من فهم من كلام الشافعي أنه يتلفظ بها فهمه غير صحيح. ولكن الحقيقة أنا لما قرأت هذا الكتاب قلت سبحان الله، الآن الحافظ ابن كثير إمام في الحديث وفي الرجال، له كتاب في هذا يذكرونه، وفي التفسير إمام، وهو من أتباع وتلاميذ الشيخ ابن تيمية، ومع ذلك بقي شافعيا وألف في مذهب الشافعية. لماذا يا أخوان؟ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تلاميذه، لماذا لم يقل لهم لابن كثير اترك مذهب الشافعي وعليك بالحديث والدليل؟ ولماذا لم يقل لابن عبد الهادي الحنبلي اترك الحديث وعليك بالدليل؟ ولماذا لم يقل لابن القيم دع عنك الحنابلة وكتبهم عليك بالدليل؟ بل هو نفسه في كتبه يقول، قال أصحابنا وشرح كتب الحنابلة شرح العمدة وطبع منه أجزاء، وشرح المحرر وهو مفقود. ولماذا ابن عبد البر لم يترك مذهب المالكية؟ وابن حجر فقيه وكبير الشافعية، قاضي الشافعية، لماذا لم يترك مذهب الشافعية؟ إخوان أخبروني الجواب، جاوب لماذا؟ وهم عارفون علماء أهل الحديث، ومن يوجد في زمننا مثل هؤلاء؟ ما في إلا إن شاء الله. هذا يدل يا إخوان على أن طريقة أهل العلم التفقه على هذه المذاهب والانتساب إليها، وأن الانتساب إليها لا يعني أنك تكون جامدا عليها، فقد تكون شافعيا ولكن بلغت مرحلة ترجح فيها، وتكون مجتهدا في المذهب أيضا، والمجتهد له طبقات والمجتهدون طبقات، فترجح بناء على الدليل، ما في مشكل. ما كان الناس يستنكرون هذا إلى زمننا ولله الحمد والمنة. فلذلك الطريقة الصحيحة ما كان عليه هؤلاء الفضلاء، مذهب من المذاهب تتفقى فيه وتنتسب إليه، والانتساب إلى هذه المذاهب هو ديدن وطريقة أهل العلم، وهو السبيل للتفقه في الدين. إذن كما تقدم لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية. طيب إيش اللي يجب في النية وكيفية النية؟ قال يجب تعيين معينة. إذن يجب عليك أن تنوي الصلاة وتنوي عين الصلاة إذا كانت معينة، لأن عندنا صلوات معينة كالظهر والعصر، وعندنا صلوات غير معينة نفل مطلق، صلاة صلى نفل مطلق ينوي صلاة فقط، ولكن إذا صلى الظهر ينوي صلاة وينوي أن هذه الصلاة هي إيش؟ الظهر. هذا معنى كلام المؤلف ينوي معينة. والسنة مقارنتها أي النية لتكبيرة الإحرام، فتكون النية عند التكبير ينوي ثم يكبر، وله تقديمها عليها بيسير إذا كان في الوقت يسير لا بوقت كثير. واختلف في من كبر ونوى الصلاة ولكنه لم يعين الصلاة، فالمذهب كما سمعتم لابد من التعيين. وبعض أهل العلم قال إنه يكفي أن ينوي صلاة الوقت، جاء بعد غروب الشمس وكبر ينوي الصلاة، يقول هو نوى صلاة الوقت أكيد، والوقت هو المغرب، إذن صلاته صحيحة. وإلا هل يمكن أن يأتي وينوي الفجر ولا الظهر؟ ما يمكن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل لهذا القول. نعم. وشرط نية إمامة وائتمام ولمؤتمن انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد، والله أعلم. وشرط نية إمامة وائتمام، يعني يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، فلو ائتممت بشخص ما نوى الإمامة نوى الانفراد هل تصح صلاتك خلفه؟ لا تصح، لابد أن ينوي الإمام الإمامة لتترتب الأحكام على هذا. فالمأموم يتابعه ويتحمل الإمام عن المأموم أشياء كما سيأتي. والائتمام يعني أنت تصلي خلف الإمام ما تنوي الانفراد، تنوي الائتمام به، والمنفرد ينوي الانفراد. ولمؤتمن انفراد لعذر، لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن فيها تحويل النية، هو نوى الائتمام ثم بعد ذلك بدا له أن ينفرد، لماذا؟ لعذر، سمع جلب وأصوات في سيارته فخاف على عياله فنوى الانفراد وأتم لنفسه كما فعل الصحابي خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، يتم لنفسه ثم ينصرف، فحول نيته من ائتمام إلى انفراد فيصح ذلك لعذر. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، فإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المؤتمين، لأن صلاتهم متعلقة بالإمام، والمسألة فيها خلاف. لا عكسه، أي لو بطلت صلاة المأموم فصلاة الإمام باقية، هذا إمام يصلي ومعه عن يمينه مأموم، بطلت صلاة المأموم فانصرف، هل تبطل صلاة الإمام؟ لا تبطل، ولكن يحول نيته من إمامة إلى انفراد. ولهذا قال: لا عكسه إن وإمام الانفراد. نعم. باب صفة الصلاة: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا ثم نعم يقر. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني وصلي. فذكر رحمه الله هنا صفة الصلاة. وصفة الصلاة قد اختلف في مسائل منها، وبعض الناس قد يتكلم على صفة الصلاة ويتكلم بفهمه للأحاديث، فهم منها وجوبا أو غير ذلك، فيحاسب الناس على فهمه. اعلم أن الناس اختلفوا، اختلف الأئمة مالك والشافعي وأحمد، أئمة لا يشك في إمامتهم، فاختلفوا في مسائل من الصلاة. فما يأتي شخص ويقول: السنة تدل على هذا، ومن فعله فهو يصلي على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وفيه. لا، ما هو صحيح هذا. هناك مسائل محل خلاف ومحل اجتهاد، فما يعنف فيها. قال الإمام أحمد: لا أعنف على من يخالفني إذا كان لقوله وجه. وقال: لا تحمل الناس على مذهبك. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم، ولكن اختلفوا في مسائل من الصلاة، مسائل اختلفوا، هل هذا الفعل واجب أو غير واجب. هناك أشياء واضحة وبينة في السنة، لا شك أننا نخطئ من يخالف، ولكن هناك مسائل محل اجتهاد. فالفقهاء رحمهم الله ذكروا صفة الصلاة، ولا بد من الرجوع لكتب الفقه، لأن مسائل الصلاة كثيرة جدا يا إخوان. بعض الناس يقول: نحن ما احنا بحاجة، عندنا الأحاديث كافية. عندك الأحاديث صحيح كافية فيما ورد، ولكن هناك مسائل ليست موجودة في الأحاديث. لو صلى شخص ويده على جدار، متكئ على جدار، هو واقف متكئ على جدار، هل صلاته صحيحة؟ يلا أجيبه. صلى وبجانبه الجدار متكئ عليه، صلاة الفريضة، هل تصح صلاته؟ يلا ائتوني بحديث أو بآية في حديث في المسألة فيه. هو قائم ومتكئ على الجدار، قائم ومتكئ على الجدار، يلا العبرة بالدليل، ائتوني بدليل. يلا هو قائم، هو قائم الآن ومتكئ على الجدار، أشياء. كيف ما يسمع؟ أنا أشوفه الآن قائم واقف على رجليه، ايش رايكم؟ يلا ما نحتاج كتب الفقه، يلا اعطونا، اجتهدوا. اللي يقول: والله ما احنا بحاجه، الفقهاء بكل بساطه حلوا المساله في المتون المختصره، قالوا: ان كان لو وزير الجدار سقط فقد اتكى عليه اتكاء عظيما، فهو غير واقف في الحقيقه، فصلاته غير صحيحة، لأنه ما أدى الوقوف القيام الذي يعتمد فيه على الأرض. وإن كان لو مجرد اتكاء بسيط لو وزير الجدار هو باقي على وقوفه، فصلاته صحيحة. صحيح الكلام هذا ولا لا؟ ممكن أن يقال غيره؟ هذا نجده في كتب الفقه. فلذلك أنا أنبه لهذا، لأن بعض الناس أحيانا إذا تكلم على صفة الصلاة صفة الحج يتمسك حالا بفهمه في حديث ويخطئ الناس. لا يا أخي، الناس اختلفوا، واختلفوا في فهم الأحاديث، وكل يريد الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، فيتوضأ في بيته، الحديث التي وردت في فضل الوضوء من تطهر في بيته إلى آخره. بسكينة ووقار، معناه أنه لا يسرع حتى ولو سمع الإقامة. وقد ورد عن بعض الصحابة الإسراع عند سماع الإقامة ليدركوا تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر: وإذا وردت السنة فلا تعارض بغيرها. اجتهاد منهم رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث: إذا سمعنا الإقامة لا تسرعوا، خلاص يكفينا، عليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا، يشمل الجميع هذا سواء أقيمت الصلاة أو لم تقم، مع قول ما ورد من الأذكار: وقيام إمام فغير مقيم إليه عند قول مقيم قد قامت الصلاة. يعني إن كان الإمام في المسجد فنقوم عند قول المقيم قد، واضح؟ أن يقول قد قامت الصلاة يعني قوموا. وهذه هي المسألة أيضا فيها حديث روي ضعيف، لكن الشيخ سمتمية وغيره يقولون فيه لا بأس بالعمل به في مثل هذا الموطن، لأنه يعضده آثار. والإمام مالك رحمه الله يقول: ما دام أنه لم يثبت شيء مرفوع فالأمر فيه سعة، والناس على حسب طاقتهم وقوتهم ونشاطهم، في أول الإقامة، في وسطها، في آخرها، الأمر واسع. وقيام إمام فغير مقيم عند قول مقيم قد قامت، هذا إذا كان الإمام في المسجد. لما إذا كان خارج المسجد فيقومون إذا رأوا، لحديث لا تقوموا حتى تروني، فيقول الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر وينطقها نطقا صحيحا ويتعلم هذا. وبعض الناس يقول الله أكبر، أكبر جمع كبر وهو الطبل، فلا يجوز ولا تصح الصلاة. طيب بعض العوام يقول الله أكبر من العامة، الله أكبر، ها؟ حتى في الأذان يذنون الله وك، مو أ، الله و، الله أكبر، هل يصح؟ هل يصح؟ يختار شارح الغاية وغيره أنه يصح لأنه لغة عند العرب فيصح. والشيخ ابن عثيمين يقول عندنا قاعدة: إذا أمكن تصحيح عبادة الناس فأصححها، ولكن يعلم أيضا أن ينطقها على النطق الصحيح الذي لا يختلف فيه. الله أكبر وهو قائم في فرضه، في فرض علم منه أنه لو صلى نفلا فتصح جالسا، وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه ويضم أصابعه، وتكون بطون أو بطن الكف موجها إلى القبلة. قال بعض السلف: هذا كأنه رفع الحجاب بينه وبين ربه. وبعضهم إذا كبر يهز يديه، هز اليدين، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقصر في الرفع، يرفع رفعا يسيرا، لا، السنة يرفع إلى حذو منكبيه أو فرع أذنيه، ثم يقبض يمناه بكوع، ثم يقبض بيمناه كوع يسرى، يقبض بهذه اليمين على كوع اليسرى، أو يجعل الكف، كف اليمنى على الكف والرسغ والساعد، ورد هذا أيضا، ويجعلهما تحت سرته، هذا مذهب الإمام أحمد. كيف الإمام أحمد يرى هذا؟ الإمام أحمد إخوان إمام في الحديث، كم يحفظ من حديث الذي قرأ في ترجمته؟ كم حديث؟ ألف ألف، يعني مليون، يعني حديث الواحد يحفظه بمئة إسناد، وحديث الصحابة، أثار الصحابة، أقوال الصحابة يحفظ، ما يخفى، إمام عالم. ولذلك أجوبة الإمام أحمد عجيبة جدا. فلذلك نقول بعض الناس يتجرى أحيانا ويخالف مذهب الإمام أحمد، لكنه إذا قرأ في أجوبة الإمام أحمد يتوقف، حقيقة استدلالات الإمام أحمد. مثل مسألة مرت معنا أيام الذبح، ذبح الأضاحي، يوم العيد، وبعده كم يوم من أيام التشريق؟ ثلاثة أيام، هذا المشهور كثير من أهل العلم يفتون به. ومذهب الإمام أحمد يوم العيد وبعده يومان فقط من أيام التشريق. لماذا؟ قال الإمام أحمد: هكذا ورد عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الذي نقل عن الصحابة ما لنا إلا اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كلامه صحيح. عندك دليل آخر تفضل ايتنا به. فأنا أقول هذا حتى لا يتجرأ الإنسان على المخالفة إلا بدليل. لكن تتعلم أولا الاستدلال لأهل العلم قبل أن تخالفهم. بعض الناس يخالف لا غلط، طيب أنت استدل له انظر دليله. هذه المسألة كيف الإمام أحمد يقول تحت سرته؟ كثير من الناس يقول على صدره صح. ايش رايكم؟ جاوب جاوب يا اخوان. ها السؤال، الإمام أحمد لماذا قال تحت سرته؟ وكثير من الناس يفتي بأن يضعها على صدره، في حديث ورد في هذا. ها الحديث ها نعم ورد عن علي على الصدر. طيب والإمام أحمد يقول تحت السرة. ها لا عطت الصدر. طيب ها أيها أخوان، الأصل أن الإمام أحمد يتكلم يتكلم بعد النظر والصبر في الأدلة. ورد حديث صحيحه بعض المشايخ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على الشمال على صدره، زيادة على صدره هذه، ولكن الظاهر من فعل الإمام أحمد وفتاوي أنه لا يصححها. والذي صحح الحديث في زمننا رأيت رسالة في الرد على تصحيحه الحديث. على كل حال مذهب الإمام أحمد أنه يضعها تحت سرته، ورواية عنه فوق السرة، وعنه أنه مخير لأنه لم يرد في هذا نص. المقصود أن يضع اليمين على الشمال والناس على راحتهم، تحت السرة أو فوق السرة الأمر واسع، الأمر واسع. وهذا قول قوي أن الأمر فيه سعة. طيب وينظر مسجده في كل صلاته، ينظر مسجده. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني وهو في الصلاة يتفرج في المسجد ويناظر فيه حبا لبيوت الله وينظر مسجده. ها إيش رأيكم؟ موضع السجود، المسجد موضع السجود. ها ينظر إلى موضع سجوده. قالوا إلا إذا كان عند الكعبة فينظر إلى الكعبة. واستدلوا بحديث أنه ينزل من الفضائل والحسنات على الطائفين كذا وعلى الناظرين إلى الكعبة كذا حسنة، ولكن هذا ضعيف. والشنقيطي رحمه الله قال لم يرد شيء في فضل النظر للكعبة، إنما ورد الحديث بفضل الطائفين بها وطهر بيتي للطائفين، ما قال للناظرين. ولهذا الأصل أن الإنسان في صلاته ينظر إلى موضع سجوده وهو عند الكعبة، لأنه إذا نظر إلى الكعبة اشتغل بها وبالطائفين فينظر إلى موضع سجوده. ولكن لو نظر إلى الكعبة في غير الصلاة حبا وتعظيما وإجلالا هذا إن شاء الله شيء طيب. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، هذا مذهب الإمام أحمد، هذا نوع من أنواع دعاء التوجه. صحيح هو دعاء الاستفتاح، لكن نتعلم اسم ثاني دعاء إيش؟ التوجه، وجهت وجهي كما ورد في الحديث. وقد وردت أنواع منه، من أحسنها ما في صحيح مسلم عن ابن عمر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فدخل في الصلاة فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ورده ابن المنذر رحمه الله في أدعية الاستفتاح، وهذا نحفظه في صلاة العيد أو في خطبة العيد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فالإنسان يحرص عليه من أجملها وأحسنها، وروي غير هذا. لذلك يقول الإمام أحمد إنه يستحب هذه كلها ولكن قد يختار واحدا منها. وشيخ الإسلام يقول ينوع حتى يعمل بالسنة كلها بهذا وبهذا أحيانا، لكن ما يجمع بين اثنين في موضع واحد، هكذا يقول. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا يبسمل سرا. لماذا قال سرا؟ لأن من أهل العلم من يبسمل جهرا. من هو؟ الإمام الشافعي رحمه الله، هذا مذهبه، والمسألة خلافية. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في الجهر تأليف للمصلين فليجهر، أو تعليم فليجهر. أحيانا تذهب إلى أناس تدعوهم إلى الله عز وجل وهم شافعية، ويرون أنك تكره الإمام الشافعي ولا تحب الإمام الشافعي، تمام، وأنت تريد أن تبين لهم التوحيد والسنة، وبينك وبينهم الإمام الشافعي ما فيه. فإذا صليت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال والله هذا ما شاء الله هذا يعمل بمذهبنا ويحب الإمام الشافعي، تفضل يا شيخ ايش عندك؟ ها شفتوا كيف يا إخوان؟ لأن أحيانا لو ما جهرت صار مشكلة، وأحيانا إذا ما جهرت يمكن يسحبونك ويخرجونك عن الإمامة. فالمسائل هذه الحقيقة تحتاج إلى فقه وإلى كلام، ولعل وعسى أنكم تذكروني في المحاضرة عن الفقه نتكلم عن هذا، وكيف الفقهاء يتعاملون مع الخلاف في هذه المسائل. هذا يبسمل سرا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، ولكن المسألة فيها خلاف. ثم يقرأ الفاتحة. قرأت هذا؟ لا مقرأ. تفضل. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، واضح هذا، وفيها 11 تشديدة، يعني لا بد من الاتيان بالتشديدة، لأن التشديدة عن حرفين، فحسبها 11 تشديدة. الحمد لله فيها تشديدة، هذه لله ربي إلى آخر السورة. وإذا فرغ قال آمين، إيش معنى آمين؟ اللهم استجب. كيف ينطقها؟ بالمد والقصر، آمين. طيب لو قال أمين يصح؟ يصح آمين وأمين، ولكن الذي لا يصح ويتغير به المعنى إذا قال آمين، إذا شدد الميم، لأنه إذا شددها صار معناها قاصدين ولا آمين البيت الحرام. فينتبه بعض العامة يفعل هذا، يقول آمين غلط، يقول آمين أو أمين. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يعني ما يجهر الإمام ثم إذا انتهى جهر المأموم، لا، الجميع يجهرون معا. وبعض المشايخ في زمننا كان يخالف ثم رجع إلى هذا وقال يجهرون معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، يعني غير الإمام والمأموم أي المنفرد يجهر فيما يجهر فيه المنفرد. نعم. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. يخير منفرد ونحوه بين الجهر والإشرار، ولذلك المنفرد والمسبوق أيضا لا يجهر إذا كان يؤذي من حوله بعد ما يقوم ليقضي صلاته، بعضهم يجهر، أو يكون منفردا وحده في المسجد يصلي الفريضة قد فاتته فيجهر ويؤذي من حوله. لا، القرآن لا يؤذى ولا يؤذى به، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن أو بالقراءة. ويخير منفرد، ما المجزم من القراءة؟ قالوا أن يجهر بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع، يجهر جهرا يسيرا بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع من أصوات عالية. وبعضهم قال يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه، والمذهب هو الأول، يكون شيء يسير من الجهر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يسمع نفسه. المسألة طبعا مسألة خلافية كما سمعتم. ثم يقرأ. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في رفعه. نعم، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في رفعه، كذا عندكم؟ ها؟ هذه ساقطة من النسخة المطبوعة مع الحاشية. طبعا الطبعة التي يقرأ منها القارئ هي طبعة دار ركاز. الطبعة الأولى شوفوا، الطبعة الأولى حتى يعرف هذا من يسمعنا، وحققت على أربع نسخ جزاهم الله خيرا، بعضها بخط المؤلف أو أكثرها بخط المؤلف. طيب، قال هنا رحمه الله: ثم يقرأ بعدها بعد الفاتحة سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. ولو قرأ في المغرب أحيانا من طواله فلا حرج. ورأيت بعض أهل العلم تكلم عن الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب، وبعض الأئمة بلغني أنه فعل هذا. الحقيقة أن هذا يطول، حتى ربما يدخل إلى وقت العشاء إذا قيل أن وقت العشاء أقصر مما عليه التقويم الآن ساعة ونصف. فبعض أهل العلم وجه وقال إن المراد بهذا أنه ابتدأ قراءتها ولم يكملها، مثل ما تقول والله الإمام قرأ البقرة اليوم. صحيح، قرأ البقرة من أولها ومشى حزبين مثلا ثمنين وهكذا أربع صفحات ثم ركع، قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه. رفع اليدين على المذهب في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع، من ثلاثة مواضع فقط. الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة، المذهب لا يرفع، هذا مذهب الإمام أحمد، لأن الحديث فيه كلام، وبعضهم يرى الرفع لورود الحديث وتصحيح جمع من أهل العلم له، ولكن الكلام كما تقدم أن المسألة مبنية عند الإمام أحمد وأصحابه على ثبوت الحديث. ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه، كالقابض على ركبتيه كما ورد في الحديث، مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، يعني أن رأسه يكون مساويا لظهره فلا يرفع رأسه ولا يخفضه، والظهر أيضا يكون مستويا فلا يخفض الظهر ولا يرفعه، ويقول سبحان ربي العظيم الواجب والمجزئ مرة، وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، يعني يقوله حال الرفع. وبعد انتصاب، وانتبهوا لهذا، بعض الناس لا يقوله حال الرفع، يقوله بعد أن يعتدل، لا، الذكر يكون في موضعه حال الرفع، مثل التكبيرة الانتقال تكون حال الانتقال، ما هو قبل ولا بعد، وهذا عند الحنابلة لا بد منه ولا ما يصح. فينتبه بعض الأئمة إيش يعمل إذا رفع من الركوع، يرفع من الركوع فبعد أن يقف يقول سمع الله محمد، ليش؟ قال أخشى أن المأمومين يسابقني بعضهم. يا أخي، أنت تريد إصلاح صلاة الناس بفساد صلاتك؟ أين الفقه؟ بعضهم يقول أنتظر حتى أصل الميكروفون. يا أخي، أضع لك ميكروفون يعني حساس، ولا ميكروفون في جيبك، في حلول، ومع ذلك لا حاجة. إذن يقوله في حال الانتقال، كذلك تكبيرات التكبير للسجود أو الرفع من حال الانتقال. قال وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأمون ربنا ولك الحمد فقط. يعني المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. بعضهم قال يزيد ما ورد في السنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. المحشي يقول المأموم يقول في أثناء الرفع ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما سكت. والله القول بأنه يقول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أحسن، الصلاة ما فيها سكوت، هذا الأصل. إما أن يستمع الإمام أو يأتي هو بالأذكار والأدعية، خاصة أن الإمام قد يطيل في هذا الرفع أو في هذا الاعتدال، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. نعم، قال هنا رحمه الله وغفر له، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه. هذا المذهب أن يبدأ بالركبتين ثم اليدين، والمسألة فيها خلاف. والنووي رحمه الله يقول لا يتبين ترجيح أحد القولين من السنة، فالمسألة محل خلاف كبير، والخلاف إنما هو في الأفضلية. الأفضلية الحمد لله الأمر يسير فيها، أيهما أفضل أن يبدأ بركبتيه أو بيديه؟ وبعضهم قال لا حرج في هذا ولا هذا، لأن النهي عن البروك كما يبرك البعير هو نهي عن البروك على كيفية بروك البعير، يرمي نفسه على الأرض، يرمي نفسه، حتى بعض الناس يفعل هذا يهوي هويا شديدا، يضرب الأرض ويطلع على صوت، سواء بركبتيه أو بيديه، ينطبق عليه الحديث. إذن المقصود ألا يبرك على كيفية بروك البعير، على قول بعض أهل العلم. قال ثم جبهته وأنفه، يعني لابد من الجبهة والأنف، وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني أقدامه، يجعل أطراف أصابعه على الأرض، واليد يضعها مبسوطة على الأرض حذو منكبيه، ويوجه الأصابع إلى القبلة، ومجافات عضديه عن جنبيه. نعم، يجافي عضديه عن جنبيه، شرط ألا يؤذي من بجانبه، وبطنه عن فخذيه فلا يلصق بطنه بفخذيه، وتفريقة ركبتيه فيفرق الركبتين، أيضا يفرق القدمين، يصرح بهذا في الرضو المربع وغيره، فلا يلصق الكعبين، لا يلصق القدمين، إنما يفرق بينهما. هذا هو الأصل في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. وبعضهم يستدل بفعل عائشة لما وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قالوا هذا يدل على تساقيهما. ما يدل، لمست القدم الأولى ثم الثانية، أو كانت قريبة فطرف يدها على الأولى والطرف الثاني على الثانية، ما في شيء. ولو كان سنة لورد التنبيه والتذكير به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت بعض مشايخنا يقول إنه روية، ولكن روية في الكتب المتأخرة، فكيف أغفله أصحاب السنن ثم لا يرويه إلا المتأخرون؟ ربما يكون من زيادات بعض الرواة أو خطأهم. على كل حال، بعض مشايخنا يرى الإلصاق، بعض مشايخنا يرى الإلصاق، والمذهب ما سمعتم. قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، وتقدم على المجزئ، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، يفترش يمناه ويفترش يسرى وينصب اليمنى، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، والمجزي من واحدة، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، معتمدا على ركبتيه وهو ناهض الركعة الثانية، ما يعتمد على الأرض. لو اعتمد على الأرض عند الحاجة لا حرج، ولكن على المذهب الأفضل أن يعتمد على ركبتيه، وهذا يدل على النشاط. فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها، يعني بركعة مثل الركعة الأولى، لكن الركعة الثانية تفارق الركعة الأولى في أشياء غير النية. النية تكون في الركعة الأولى، والتحريم تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، والاستفتاح في الركعة الأولى، حتى لو ما استفتح في الركعة الأولى ما يستفتح في الثانية. والتعوذ إن كان تعوذ، علم منه أن التعوذ إنما يكون في الركعة الأولى فقط، إلا أن ينسى التعوذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية. ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر، هذا الخنصر هذا البنصر من يمنى، وتحريق إبهامها مع الوسطى، الإبهام مع الوسطى كيف يحلق؟ بأن يجمع بين طرفيهما، هذا هو. وإشارته بسبابتها، ويقال السباحة، سمي السبابة لأنه يشار بها عند السب. وروي في الحديث أنها أشد على الشيطان من الحديد، الإشارة بها، الشيطان يكره التوحيد ويحب الإشراك بالله عز وجل. في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلق، أن عند ذكر اسم الله التحيات لله فيشير يحركها، وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول نعم، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم أيوة. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. نعم، قال رحمه الله هنا ثم يجلس مفترشا للتشهد الأول، وسن وضع يديه على فخذيه، قبض الخنصر والبنصر من يمنى، وتحليق إبهامها تقدم الكلام عليه، ثم يتشهد فيقول تحيات الله إلى آخره، ثم ينهض، هذا التشهد الأول، ثم ينهض في مغرب. طيب علمنا من التشهد الأول أنه لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرها هنا ولا لا؟ فتركها قصدا، وهذا المذهب. وروي عن ابن هبيرة من الحنابل أنه كان يرى ذلك، ونقل عن غيره، ويختاره في زمننا الشيخان بن باز والألباني للعموم، ولكن الإمام أحمد يقول لا، حتى إن صاحب شرح التحرير نقل عن الإمام أحمد، صاحب الشرح مختصر التحرير نقل عن الإمام أحمد أنه قال من قرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فقد أساء، والله أعلم. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا، يعني ما يجهر في الثالثة والرابعة، مقتصرا على الفاتحة، هذا الأصل. ولو قرأ أحيانا، فقد نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم يجلس متوركا، والتورك عند الحنابل يكون في الركعة الثالثة من المغرب وفي الرابعة من الرباعية، فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل إلى آخره. وسنة أن يتعوذ، إذن هذا التعوذ مسنون. ونقل عن بعض السلف أن من تركه يعيد صلاته، ولعله محمول على التأديب، وإلا هو مسنون عند جماهير أهل العلم. يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. إذن يدعو ويستعيذ ويأتي بما ورد، لكن لا يدعو بدعاء أو لا يأتي بدعاء فيه أمر من أمور الدنيا. ولو عبر المؤلف وتبطل بدعاء بملذات الدنيا لكان ألطف. ملذات الدنيا أخص من أمور الدنيا ولا لا؟ لماذا؟ حتى نمثل فنقول كما لو دعا فقال اللهم ارزقني إيش من الطعام، من أحسن الطعام، وارزقني من الطعام كذا وكذا، ومن المشوي ومن ومن ومن الحلوى، ها، وارزقني زوجة بكرا عندها 10 ملايين وبيت وسيارة لا يصلح هذا في الصلاة يا إخوان. شفتوا كيف الآن هذا نضحك إذا سمعنا هذا ونبتسم، لأنه ليس من أمور الصلاة ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يصلح في صلاتنا شيء من كلام الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حقيقة كلام فقهاء الواحد يعني أول ما يقرأ فيه يقول كيف يقولون الكلام هذا، ولكن عند التمثيل ها طيب كيف ندعو؟ قال لك يا أخي أنا منعتوني من الدعاء. بعض الناس يحتجوا تمنعوننا ندعو الله عز وجل، يا أخي ما نمنعك، ولكن تدعو بدعاء جامع. ومن أحسن الدعاء الذي يجمع لك خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك تدعو بالدعاء الآخر، تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، بعدها اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ومن أسباب الإجابة إن شاء الله متابعة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف هل يلزم الالتزام بالأدعية الواردة أو لك أن تدعو بدعاء من عندك، في خلاف. ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، مطول كتاب شرح للجمع بين الصحيحين، يرى الالتزام بالأدعية النبوية لحديث يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا قاله أبو بكر. قالوا معناه أنه لابد من دعاء نتعلمه ونأخذه ونتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب، فلك أن تدعو بدعاء من عندك ولكن الدعاء النبوي أفضل. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا، فما يقول عليكم السلام، لا السلام عليكم ورحمة الله. طيب لو زاده بركاته، روي هذا في حديث وقيد بالتسليمة الأولى كما ذكر جماعة من أهل العلم من الشراح، ولكن الأكثر على عدم ذكره فيقتصر على السلام عليكم ورحمة الله. وأيضا الإمام لا يأتي بشيء يستغربه الجماعة، لو أن العالم فعله قبله منه، ولكن لو فعله إمام المسجد ربما يستنكر هذا المأمومون ويكون غير في صلاتنا، فيأتي بما سمعتم هنا الحمد لله. وامرأة كرجل في صلاته، لعموم صلوا كما رأيتم ويصلي، خطاب الرجال والنساء، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسيلة رجليها، يعني تخرج رجليها من جانب واحد وهو أفضل. وبعضهم قال بل تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الحديث المتقدم. ثم ذكر رحمه الله مسائل أخرى، قال وكره أو كره فيها التفات إلى آخره. نقف عند هذا خوفا عليكم من الإطالة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ويأتي إن شاء الله الإجابة على بعض الأسئلة في الدرس القادم بدايته.